عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا، نفع الله يحفظك يا أخي. الله معكم أبو عبد الأعلى. نبدأ إن شاء الله. الله يحفظك يا أخي. نعم نبدأ إن شاء الله، حفظكم الله. إن شاء الله. بسم الله، بسم الله والحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أصحاب محمد وسلم تسليما كثيرا. وبعد، هذه نصيحة إرشادية من أخيكم في الله حسن بن عبد الوهاب، بل الداعي الإسلامي السلفي في المملكة العربية. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العنوان، عنوان هذه النصيحة الإرشادية: الأمة الوسط، أمة محمد هي الأمة الوسط. يقول الله سبحانه وتعالى: كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ومعنى وسط عدول، عدول خيار، كما ورد الحديث بذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح يوم القيامة فيقول لبيك سعديك، يقول هل بلغت؟ فيقول نعم، فيقول قال أمتي هل بلغكم؟ فيقول ما أتانا من نذير. فيقول من شهد بك؟ من شهدك؟ فيقول محمد وأمته، فيشهدون أنه قد بلغ ويكون الرسول، يكون الرسول عليكم شهيدا. فذلك قوله تعالى في هذه الآية. والأمة الإسلامية وصلت بين الأمم التي قبل اليهود والنصارى. قال صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا. ضلوا عن القبلة، قبلة الله. اليهود يتجهون إلى بيت المقدس، النصارى يتجهون إلى الشرق، وهذا الله أمة محمد إلى القبلة التي هداها الله سبحانه وتعالى إلى الكعبة المشرقة. وفضلوا عن يوم الجمعة حيث هدى الله إليه، وضلوا عنه اليهود من السبت، وعلوا آخر أسبوع من السبت النصارى الأحد. وكذلك بين أمة أهل السنة والجماعة مفترق وسط بين صفات بباب صفات الله، يعني بين أهل التعقيد الجهمية وأهل التمثيل المشبه، وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية. الجبرية ينفوا أفعال العبد أصلا، بل المعتزلة التي ينفون الخلق جعلوا أنفسهم خالقين لأعمالهم مع الله، ثم مجوس هذه الأمة. وفي باب وعيد الله بين المجزئة الذين قالوا لا يضر مع الإيمان دم ولا ينفع مع الكفر طاعة، وأن الإيمان عندهم هو مجرد تصديق، وأن ينفع وإخراج الأعمال من الإيمان. وبين هم وصف بين الوعيدية الذين يقولون إن الله يجب عليه أن يعجل عقلا، أن يعجل العاصي تنازل عليه، أن يشد المطيع. فمن مات على كبيرة ولم يكتب منها لا يجوز عندهم أن يكون أن يغفر الله له. أما أهل السنة يا جماعة، إن مات على كبيرة أمره موت، إن شاء عقبه إن شاء عفى عنه ويدخل جنة. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأن عاقبة ويعاقبه بأنه لا يخلد قلوب الكفار ويخرج من النار ويدخل جنة. وفي باب أسماء الإيمان وأسماء الدين، مش مؤمن ومسلم وكافر وفاسق، وأحكام أصحابها في الدنيا والآخرة. الخوارج المعتزلة ذهبوا إلى أنه لا يستحق اسم الإيمان إلا من صدق بجنانه وأقر بلسانه وقام بجميع الواجبات واجتنب بجميع الكبائر ومرتكب الكبيرة عندهم ما يسمى مؤمنا. فالخوارج يسمونه كافر ويستحلون علمه ومنه، والمعتزلة يقولون منزلة هو بمنزلة بين المنزلتين. واتفق الفريقان على أن من مات على كبيرة لم يتب منها فهو خلد في النار، أما المرجئة كافي كبيرة المتكب الكبيرة عندهم مؤمن كامل الإيمان لا يستحق دخول النار. وكذلك على أهل السنة وجماعة وسط بين هذين المذهبين. ومتكل كبيرة عندهم مؤمن نقص الإيمان بقدر ما ارتكب من المعصية كما ينفون عنه الإيمان أصلا في الخوارج والمعتزلة ولا يقولون فيه لأنه كان الإيمان كالمرجعة والجميع وحكمه في الآخرة عندهم أنه قد يعفو الله تعالى عنه فيدخل الجنة أو يعذبه بقدر المعصية ثم يخرجه ويدخله الجنة. وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الرافضة يسمون الصحابة رضي الله عنهم ويلعنونهم ربما كفرهم أو كفروا بعضهم ويغلون في حاله وأولاده ويعتقدون أنهم أن فيه إلهية والخوارج كفروا عليا ومنعهم من الصحابة المذهب وقتلوهم واستحلوا بناء أموالهم ودماءهم. أما أهل السنة والجماعة فكانوا وسطا بين الغلو والتقصير وهداهم الله إلى اعتراف بقبض أصحاب نبيهم وأنهم أكمل هذه الأمة إيمانا وإسلاما وعملا وعلما وحكمة لكنهم لم يغلوا فيه ولم يعتقدوا معصية تأخروا عصمتهم بل قاموا بحقوقهم وواجباتهم وعظم صدقتهم وحسن بلائهم في نصرة الإسلام وجهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجزاكم الله خيرا وشكر الله لكم وبارك الله فيكم واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي خدمة يا أخي. وجزاكم الله شيخنا، نسأل الله أن ينفع بكم ويبارك فيكم. سلامكم. وكما كما ذكرت تفضلوا حفظكم الله. السلام عليكم. نعم سلام. أقول حفظكم الله. سلام عليكم. أقول لكم شيخنا حفظكم الله.